أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. شعيب عليه السلام من أنبياء الله الذين أرسلوا إلى مدين، ومدين منطقة في شمال الجزيرة العربية، ونبي الله شعيب ليس هو صاحب مدين الذي التقى بموسى عليه السلام، بينهما سنوات طويلة. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأيضا انتشر الشرك في قوم شعيب أهل مدين، وانتشر فيهم أمر آخر وهو التطفيف في الميزان وبخس الكيل وظلم الناس، كانوا يقطعون الطريق وإذا اكتالوا على الناس يستوقون، وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون، وأصبحوا يعني إفسادهم في الأرض ليس فقط في يعني الكيل والميزان، بل حتى في قطع الطريق والفساد العظيم. يقول الله تعالى هنا عنهم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. تبخسوا يعني تنقصوا، إذا هم أيضا عندهم شيء آخر غير الكيل والميزان، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكانوا يقطعون الطريق وكانوا يتهددون الناس في طريقهم كما جاء بعد ذلك، ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. بكل صراط يعني بكل طريق، كانوا كما ذكر المفسرون أنهم يسلبون أموال الناس، يسلبون أموال الناس، وكانوا مع هذا أيضا يعني مع إفسادهم في الدنيا كانوا يفسدون في الدين. قال وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا. إذن هم يفسدون الدين والدنيا، يفسدون الدين بمنع الناس وصدهم عن سبيل الله، والدنيا بقطع الطريق والبخس الكيل والميزان، نقص الكيل والميزان وغير ذلك. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني بخس الناس الكيل والميزان إلا منع القطر، منع القطر، قطر المطر يعني، وهو جزاء من جنس العمل الذي أخواني يطفف الميزان إنما يظن أنه بهذا يزيد رزقه، فالله تعالى يعاقب الأمة التي تفعل ذلك بقلة الرزق من السماء والمطر. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إذا كانوا عدد كثير وكثرتهم هذه هي التي يعني جعلتهم يتجبرون ويطغون. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، انتظروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال ملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، انتهوا من قطع السبيل على المؤمنين، بدأوا بشعيب نفسه، قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ما لك خيار، إما أنك تخرج من المدينة أو أنك ترجع في ديننا أو تعودن في ملتنا. قال شعيب لهم أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. يعني لو أننا أردنا الهروب منكم أو مطاوعتكم، الله تعالى يعلم بحالنا، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأنبياء الله حقيقة يعني في قمة التوكل، يعني في مثل هذا الموقف قوم جبارين ويقطعون الطريق وكثرة، وهو يعني يكاد يكون وحده اللي معه فقط ضعفاء، ومع هذا يقول لهم على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا، يعني يدعو عليهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لاتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يخاطب الكفار من آمن وهم قلة ضعيفة يخاطبونهم فيقولون لهم إذا اتبعتم شعيب فالخسارة تلاحقكم إنكم إذا لخاسرون. فلما تجبروا وطغوا قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة، الرجفة الزلزال، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين ساقطين على ركبهم وسقطوا على وجوههم كهيئة الساجد، وأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يقيموا فيها ويتمتعوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هم قالوا قبل شوي اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون، فقال الله تعالى الذين كذبوا شعيبا أصبحوا هم الخاسرين. فتولى عنهم يعني شعيب عليه السلام وقال لقد أبلغتكم برسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهذا الكلام ليس مخاطبة لهم على الراجع، إنما هو توبيخ واعتبار للاحقين. فهو تولى عنهم وأعرض ويخاطبهم كأنه مخاطبة الذين يسمعون. وقال بعضهم أن الله تعالى أسمعهم كرامة لنبيه، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر وقف على شفير بدر، قليب بدر، وكان هذا القليب ألقي فيه جثث صناديد قريش، فوقف عليهم على شفير بدر ثم بدأ ينادي يا أبا جهل يا أمية يا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جويفوا يعني أصبحوا جيف؟ فقال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون الرد. الحديث هذا رواه أنس، رواه قتادة عن أنس في هذه القصة ذكرت لكم. يقول قتادة معلقا أحياهم الله لنبيه فأسمعهم كلامه توبيخا لهم وتبكيتا، يعني أراد الله تعالى أن يوبخهم ويسمعهم كلام نبيه حتى يزدادوا حسرة وألم. وقولها أحياهم الله نبيه معناه أن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام وليست عامة، ولا الأصل أن الميت لا يسمع كما قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى الذين هم عن دعائهم غافلون. فالله تعالى أخبر أن الميت لا يسمع شيئا من كلام الناس أطلاقا. يقول المؤلف هنا يقول الأنبياء وورثتهم يقابلون السفاهة بالحلم ويغضون عن قول السوء والصفح. وقال أيضا الاستكبار يتولد غالبا من كثرة المال والجاه. يقول الغالب في دعوة الأنبياء أن يبادروا الضعفاء والفقراء إلى الإصغاء لكلمة الحق التي جاءوا بها، ولكن السادة والزعماء يتمردون ويستعلون. يعم العذاب المجتمع كله إذا كثر فيه الخبث وعدم الإنكار. من فوائد الآيات أن من أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها وأفحشها أخذ ما لا يحق أخذه شرعا في الأمور المالية بالقهر والتجبر، فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإذاعة المنكر وعمل به ودوام عليه وعقاب له. من فوائد الآيات من مظاهر إكرام الله تعالى عباده الصالحين أنه فتح لهم أبواب العلم بين الحق من الباطل وبنجاة المؤمنين وعقاب الكافرين. من فوائد الآيات أن من سنة الله في عباده الإمهال لكي يتعظوا بالأحداث ويقلعوا عما هم فيه من الموبقات، ثم إذا جاء البلاء جاء بطشة واحدة. أخيرا قال المؤلف الابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ويحتمل مشاقه الكثيرون، أما الابتلاء بالرخاء فالذي يصبر عليه القليل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر في السراء والضراء وأن يغفر لنا شو اللي بيقولوا